بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كلام الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين إلى أن قال: الفصل الثاني في وجه التدريج إلى الإرشاد وترتيب درجات الاعتقاد. اعلم أن ما ذكرناه في ترجمة العقيدة ينبغي أن يقدمه إلى الصبي في أول نشوئه ليحفظه حفظا، ثم لا يزال ينكشف له معناه في كبره شيئا فشيئا. فابتداؤه الحفظ، ثم الفهم، ثم الاعتقاد والإيقان والتصديق به، وذلك مما يحصل في الصبي بغير برهان. فمن فضل الله سبحانه على قلب الإنسان أن شرحه في أول نشوئه للإيمان من غير حاجة إلى حجة وبرهان. وكيف ينكر ذلك وجميع عقائد العوام مبادئها التلقين المجرد والتقليد المحض؟ نعم، يكون الاعتقاد الحاصل بمجرد التقليد غير خال عن نوع من الضعف في الابتداء، على معنى أنه يقبل الإزالة بنقيضه لو ألقي إليه، ولا بد من تقويته وإثباته في نفس الصبي والعامي حتى يترسخ ولا يتزلزل. وليس الطريق في تقويته وإثباته أن يعلم صنعة الجدل والكلام، بل يشتغل بتلاوة القرآن وتفسيره وقراءة الحديث ومعانيه، ويشتغل بوظائف العبادات، فلا يزال اعتقاده يزداد رسوخا بما يقرأ سمعه من أدلة القرآن وحججه، وبما يرد عليه من شواهد الأحاديث وفوائدها، وبما يسطع عليه من أنوار العبادات ووظائفها، وبما يسري إليه من مشاهدة الصالحين ومجالستهم وسيماهم وسماعهم وهيئاتهم في الخضوع لله عز وجل والخوف منه والاستكانة له. فيكون أول التلقين كإلقاء بذر في الصدر، وتكون هذه الأسباب كالسقي والتربية له حتى ينمو ذلك البذر ويقوى ويرتفع شجرة طيبة راسخة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وينبغي أن يحرس سمعه من الجدل والكلام غاية الحراسة، فإنما يشوشه الجدل أكثر مما يمهده، وما يفسده أكثر مما يصلحه، بل تقويته بالجدل تضاهي ضرب الشجرة بالمدقة من الحديد، رجاء تقويتها بأن تكتنز أجزاؤها، وربما يفتتها ذلك ويفسدها، وهو الأغلب. والمشاهدة تكفيك في هذا بيانا، وناهيك بالعيان برهانا. فقس عقيدة أهل الصلاح والتقى من عوام الناس بعقيدة المتكلمين والمجادلين، فترى اعتقاد العامي في الثبات كالطود الشامخ لا تحركه الدواهي والصواعق، وعقيدة المتكلم الحارس اعتقاده بتقسيمات الجدل كخيط مرسل في الهواء تسفيه الريح مرة هكذا ومرة هكذا، إلا من سمع منهم دليل الاعتقاد فتلقفه تقليدا كما تلقف نفس الاعتقاد تقليدا، إذ لا فرق في التقليد بين تعلم الدليل أو تعلم المدلول، فتلقين الدليل شيء والاستدلال بالنظر شيء آخر بعيد عنه. ثم الصبي إذا وقع نشؤه على هذه العقيدة إن اشتغل بكسب الدنيا لم ينفتح له غيرها، ولكنه يسلم في الآخرة باعتقاد أهل الحق، إذ لم يكلف الشرع أجلاف العرب أكثر من التصديق الجازم بظاهر هذه العقيدة عقائد. فأما البحث والتفتيش وتكلف نظم الأدلة فلم يكلفوه أصلا. وإن أراد أن يكون من سالك طريق الآخرة وساعده التوفيق حتى اشتغل بالعمل ولازم التقوى ونهى النفس عن الهوى واشتغل بالرياضة والمجاهدة، انفتحت له أبواب من الهداية تكشف عن حقائق هذه العقيدة بنور إلهي يقذف في قلبه بسبب المجاهدة، تحقيقا لوعده عز وجل إذ قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وهو الجوهر النفيس الذي هو غاية إيمان الصديقين والمقربين، وإليه الإشارة بالسر الذي وقال في صدر أبي بكر الصديق رضي الله عنه حيث فضل به الخلق. وانكشاف ذلك سر، بل تلك الأسرار له درجات بحسب درجات المجاهدة ودرجات الباطل في النظافة والطهارة عما سوى الله تعالى. وفي الاستضاءة بنور اليقين، وذلك كتفاوت الخلق في أسرار الطب والفقه وسائر العلوم، إذ يختلف ذلك باختلاف الاجتهاد واختلاف الفطرة في الذكاء والفتنة، كما لا تنحصر تلك الدرجات فكذلك هذه. الحمد لله مولانا خالق كل شيء، بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، رتب النجاة على التصديق بما أوحى إلى أنبيائه والاستسلام لأوامره ونواهيه، وفتح أبواب الارتقاء في الفهم والمعرفة لأرباب صدق الإقبال من خواص من تلقى فتنقى فترقى. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، السماوات والأرضون والملك والملكوت والإنس والجن والملائكة وبقية الكائنات والمخلوقات جميعهم تحت قهره، صنعهم وكونهم وأبداهم وما عندهم وخلقهم وما يعملون. ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله، ختم به الرسالة وأحسن به الدلالة وجعله جامع مجامع الكمال والجمال والجمالة، فصل اللهم وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى سيدنا محمد صلوات وتسليمات تنقي بها قلوبنا عن الشوائب وترفعنا بها إلى علي المراتب وتدخلنا بها في خاصة عبادك الصادقين الأطايب وتهبنا بها أشرف المواهب يا أكرم واهب، وصل معه على آله الطاهرين الأطايب وعلى صحبه الغر أولي المناقب وعلى من تبعهم بإحسان من كل ذي وجهة إليك ونظر ثاقب، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خير خلائقك باصطفائك في الأزل، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين يا حي يا قيوم يا من عز وجل. أما بعد، فإننا نتبين بعض ما يتعلق بشؤون الإيمان والاعتقاد لنكون على بينة فيما بعث به إلينا خير داع ومعلم وهاد. من سلك بنا سبيل الرشاد بأمر رب العباد، وذلك أنه قد تقدم فيما ذكر الإمام الغزالي عليه رحمة الله في قواعد العقائد العقيدة المختصرة التي تفهم من معنى الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبد الله ورسوله. وتتضمن هذه الشهادة المعرفة بتوحيد الله تبارك وتعالى وتنزيهه وتقديسه عن مشابهة الغير وعن جميع النقائص، وأنه الحي القادر العليم السميع البصير المتكلم، وأنه الذي انفرد بالإيجاد والخلق وخلق الخلق وما يعملون، وأنه يثيب بفضله ويعاقب بعدله وإليه مرجع الأمر كله، وأنه بعث محمد النبي الأمي بالهدى ودين الحق وختم به النبيين وأوجب على الخلق تصديقه، وأنه صادق فيما أخبرنا به من أخبار البرزخ والقيامة وما يحصل فيها والجنة والنار وما أعد الله فيهما لأهل طاعته وأهل معصيته. هذه الخلاصة والمختصر في العقيدة التي بعث بها جميع الأنبياء حتى ختموا بسيدهم نبينا محمد. قال: وجه التدريج إلى الإرشاد وترتيب درجات الاعتقاد. أن هذه العقيدة بما تحويه من معاني ساميات وما تدل عليه هي حصن لمن اعتقدها ينجيه من النار ومن غضب الجبار، وهي سلم لمن رجا فيها بحقها إلى مراتب القرب والدنو والدرجات العلا في الجنة. وتختلف أحوال الناس في الاستعداد للإدراك، ولكن كان بفضل ملك الأملاك جل جلاله أن سهل ويسر الحصول على النجاة بأمر يسهل على الصغير والكبير والعامي والخاص وكل من كان من أهل التكليف ويتعلمه بيسر. ويريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ثم اختص بالدرجات العلا خيار الملأ، وهم درجات عند الله، كما خلقنا في هذا العالم فجعلنا درجات، خلق العالم الذي ننتقل إليه وجعل المصير إلى جنة ذات درجات أو نار ذات دركات، ولكن الدرجات في الجنة والدركات في النار متناسبة مع أحوالنا ودرجاتنا ودركاتنا في الدنيا في اعتقاداتنا وفي أعمالنا وفي بواطننا وفي أقوالنا. فقوم قال الله عنهم فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار، وقال أنهم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وقوم قال عنهم ولعنوا بما قالوا، وقال عنهم إنما تجزون ما كنتم تعملون. فترتبت الدرجات كلها والدركات كلها على ما قالوا وعملوا في الحياة الدنيا، وما قالوا وعملوا عنوان ما اعتقدوا وما أبطنوا. والحق تبارك وتعالى يستوي في علمه الظاهر والباطن، ويستوي في علمه الخفاء والظهور، ويستوي في علم ما يجول في خواطرنا وضمائرنا وسرائرنا وما نبديه على أعضائنا أو نتكلم به بألسنتنا، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما جل جلاله. يقول لاختلاف الناس في استعدادهم للفهم والوعي والارتقاء ما ذكرناه في ترجمة العقيدة، عقيدة الأنبياء والمرسلين وتابعيهم، ينبغي أن يقدم إلى الصبي في أول نشوئه. هذه مهمة المؤمنين والمسلمين من كل من هداه الله للإسلام وأنعم عليه بالتصديق بمحمد عليه الصلاة والسلام، من أعظم مهماتهم في الحياة تلقين أبنائهم وبناتهم من أول نشوئهم، من بداية مداركهم، من أول تصوراتهم، من أول ما ينازلهم في هذه الحياة من التفهم والنظر إلى الأشياء. فإن الله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، ولكن أعطانا المؤهلات، واجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فإذا بدأ وظيفة السمع والبصر والعقل عند الابن والبنت تتحرك وتأخذ وظيفتها، فينبغي أن يلقن أصل النجاة والفوز والفلاح من اعتقاد الحق هذا. وهذه أمانة كبيرة ضيعها كثير من المسلمين، فتعرض أولادهم لسماع ما يقال في الشارع أو بعض المجالسين، ثم في بعض المدارس أو في الأسواق أو في مجالس الغافلين، فانحرفوا في تصوراتهم واعتقاداتهم بتقصير آبائهم وأمهاتهم، لأن بعض الآباء والأمهات كل مخاطباته ومكالماته مع ابنه وبنته إما في ثياب وإما في طعام وإما في شراب وإما في مسلسل وإما في مظهر أما في ضحك وهزو ولعب ولا يعلم ما هي الأمانة وما هو الواجب نحو هذا الصبي وهذا الطفل وهذا الناشئ. قال ينبغي أن يقدم إلى الصبي في أول نشوئه ليحفظه حفظه. وبذلك وجدنا الصالحين ممن أدركناهم في أوائل أعمارنا يلقنون أولادهم لا إله إلا الله أول ما يعرفون النطق وأول ما تستعد ألسنهم إلى النطق. تصعب عليهم يبدأون باسم الجلالة يقول الله الله الله، حتى جعلوا المربيات والأمهات بل أنواع المخاطبين للأطفال يقول الله الله يا الله الله الله أول ما يخاطبونهم بها وأول ما يكلمونهم بها. وثم وجدناهم بعد أن يبدأوا أن يكبروا ويقووا على النطق ومساءلة عن الأشياء يحفظونهم، مثل أبدأوا بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان فالحمد لله القديم الأول الآخر الباقي بلا تحول إلى غير ذلك، يلقنونهم من أسماء الله تبارك وتعالى. اذكروا أنا في بداية سن التمييز أطلع مع الوالد في الدرج وقد بدأت ركبته تدي، فكان يقول يا الله يا ربي يا حسبي يا عوني يا معيني يا الله، وكررها وراه درجة بعد درجة لأن يصل الدرج. انتقشت الأسماء في الذهن والقلب، يا الله يا ربي يا حسبي يا عوني يا معيني، وما كنت في ذاك السن أعلم معانيها، ولكن بذرها في القلب مكن الفهم في كثير من شؤونها ومعانيها فيما استقبل من العمر. كذلك كانوا يبذرون صغارهم وكبارهم رجالهم ونساؤهم ويحفظونهم عقائد الإسلام من مثل من أخصر وأجمع ما يكون ما سمي بالعقيدة المجملة الإمام الحداد، وبعده فإنه والحمد لله قد رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالإسلام دينا وبالكعبة قبلة وبالقرآن إماما وبالمؤمنين إخوانا وآمنا بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى، على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله من الآمنين. يضاف أن الجنة حق والنار حق وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق. يحفظون مثل هذا، يحفظون مثل هذه العقائد فيكون بذر طيب، ويهيئون الأرض التي بذر فيها هذا البذر الطيب بانتباههم من أخلاقهم وأعمالهم ومجالساتهم وإدخالهم إلى العلم عند من يربيهم أو يتعلمهم المبادئ في الدين، فينفتح لهم ما كان قد حفظوه ويبدأ فهمهم لما كان قد رسخ في بواطنهم. فماذا يحدث اليوم في أذهان الناشئة من أفلام الكرتون وغيرها من المنشورات عليهم والأمور التي يخاض فيها في بيوتهم ومنازلهم؟ ماذا يحفظون من ذلك؟ ماذا الذي ينكشف لهم بعد ذلك؟ يقول ثم لا يزال ينكشف له معناه في كبره شيئا فشيئا. والكلمة الواحدة التي تعلمها في الصغر وقالها بالتقليد على حسب استعداده ينكشف له معانيها عندما يميز عندما يبلغ، ويستمر انكشاف المعنى لأن يصل لـ40 وبعد الـ40 وبعد 60 ينكشف له فيها معاني على حسب استعداده إلى آخر عمره لأنها بذور طيبة. قال تعالى في بذرة لا إله إلا الله، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. يقول فابتداؤه الحفظ ثم الفهم ثم الاعتقاد والإيقان والتصديق به، وذلك مما يحصل في الصبي بغير برهان فضلا من الرب جعل الفطرة لجميع البشر أن ما لقنوه يأخذونه، جبلهم على التقليد وهم في الصغر، ثم يبدأ تساؤلهم عن الخلق والوجود لأبائهم، يقول إيش هذا ومن أين هذا وكيف هذا السماء ومن خلق ذا الأرض ومن الآخر. فإذا وجدوا آباء وأمهات يعرفون المسؤولية، يعرفون الأمانة، يعرفون المهمة في الحياة، تابعوهم، فإن الله الذي خلقك وخلقنا وخلق آبائنا من قبل وخلق هذه الأرض هذه لنا، وهو الذي يسر لنا هذا البيت، هو اللي يجيب لنا هذا الطعام، ويناقشونهم يتكلمون معهم وهم يأكلون وهم يشربون ويملؤونهم بتعظيم له وهم يقبلون، قال أبوي قال أمي. وإذا سلم ليد معلم فيقول قد قال الأستاذ، ويقبله على طول ولا يحتاج إلى نظم أدلة ولا إلى معرفة براهين ولا إلى شيء، هكذا جعلهم الله تعالى. الاستعداد الأول لفهم الحق، فإن ألقي صادف أصل الفطرة ورسخ، وإن جاء غير ذلك تقبله بحكم الصغر وبحكم النشأ. ولذا ينشأ أولاد النصارى نصارى، أولاد اليهود يهود، أولاد المجوس مجوس، أولاد الملحدين ملحدين، لما يسمعون لما يرون، وهم أوعياء فاضية يلقى إليها أي شيء. إلا قد ما يحصل بعد ذلك من تنبؤ عند الكبر، قد يسوق الأحد أحد منهم إلى مراجعة نفسه في حساباته فيما تلقفه من أبي أو أمي أو مجتمعي، وصار العدد الكبير اليوم من الناس على ظهر الأرض لا دين لهم، حتى وإن سموا يهود وسموا نصارى، ومن ذلك الكثير منهم مادة بحتة وعبيد لقم وخرق وشهوات، ما يعرفون غيرها والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولذا ما يلقنون إلا تعظيم المادة والدنيا وما إلى ذلك، وينشأ الناشئون منهم عبد هوى، عبد نفسه، عبد بطنه، عبد فرجه، عبد سمعة، عبد شورى، إلى غير ذلك. خسة وقع فيها من وقع، والله يرفعنا في من رفع. يقول يحصل، الحمد لله يرحمك الله، يحصل في الصبي بغير برهان، فمن فضل الله سبحانه على قلب الإنسان أن شرحه في أول نشوه للإيمان من غير حاجة إلى حجة وبرهان. كيف ينكر ذلك؟ جميع عقائد العوام مبادئها التلقين المجرد والتقليد المحض، واضح، والناس ينشؤون على ذلك مسلمين تماما لما تلقوه. نعم، يكون الاعتقاد الحاصل بمجرد التقليد غير خال عن نوع من الضعف في الابتداء، يعني يقبل الإزالة بنقيض لو ألقي إليه. فإذا كان هو الحق فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لابد من تقويته وإثباته في نفس الصبي والعام حتى يترسخ ولا يتزلزل، لابد أن نقويه. أيش نعمل؟ نجيب لهم فلسفة، نوديهم إلى جامعات العقائد والفلسفات فين صلحهم نقوي إيمانهم العوام والصبيان. لا لا لا لا، ما ليس الطريق في تقويته وإثباته أن يعلم صنعة الجدل والكلام. كيف نقويه؟ كيف نثبته؟ بل يشتغل بتلاوة القرآن. كم يؤثر القرآن، كم ينور القرآن، كم يطهر القرآن، كم يرقي القرآن، كم يرقي القرآن، كم يشفي القرآن. بل يشتغل بقراءة القرآن، وكان مجتمعات المسلمين تشهد الصبيان أول ما يتعلمون القراءة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. تسمعها منهم في الظهر، بتسمعها منهم في العصر، بتسمعها منهم في الليل، بتسمعها منهم في البيت، بتسمعها منهم في الشارع. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. يبدأون النطق بوعاد ألسنهم ما تهيأت النطق تنكدم ألسنتهم في بعض الحروف، ولكن ينشؤون على هذا، ونور القرآن يدخل إلى قلوبهم يشتغل بتلاوة القرآن. فإذا بدأ يفقه بتفسير المبادئ من القرآن، يوم كثير من أولاد المسلمين تفسير الفاتحة مر عليه لا كم سنه 10 15 20 درس مدري إيش من جامعة وخرج تفسير الفاتحة وحدها مر عليه في عمره، لا فاتحة ولا أقول الله أحد ولا أقول عبر ولا أقول عبر بالناس، ما مرت عليه. فين نشأ؟ في بلاد كفار، عند كفار، لا أب مسلم وأم مسلمة وبلاد المسلمين، ها؟ وربما في جانب دار الديود ديار العلم، لكن ولا يوم فسر له الفاتحة ولا أقول والله أحد ولا أقول عبر ولا أقول عبر بالناس ولا غيرها من القرآن. كثر أن يفسر له طريقة لعب كرة القدم والتنس والطاولة، كثير تكرر عليه تفسيرات، كثر عليه تفسير المسلسلات وأعدادها كم تكون والحلقات فسرت. القرآن ما فسر له. إن لله وإن إليه راجعون، هذا حالة مؤمنين، هذا حالة من فقه من هو ولما خلق وما معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول يشتغل بتلاوة القرآن تفسيره وقراءة الحديث ومعانيه، فما يفسر القرآن شيء أحسن من لسان محمد الذي أنزل عليه القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم. فكم من أبناء المسلمين من لا يحفظ الأحاديث ومعانيه لتتوضح له، ويشتغل بوظائف العبادات من صلاة، من بر والدين، من صدق في القول، من ذكر وتسبيح وورد وراتب يقرأه، كلها تقوي إيمانه، كلها تنور جنانه وباطنه. يشتغل بأنواع العبادات، قال تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فاذكروني أذكركم، أذكركم يقول الحق جل جلاله وتعالى في علاه. فإن منزلة الذكر في كل بيت من بيوت المسلمين، في كل أسرة من أسر المسلمين، ما منزلة ذكر الله عندهم؟ مرتب عليه أن يذكرهم رب العرش جل جلاله، ما منزلة الذكر عندهم؟ وكم مجالس ذكر عندهم وسط الدار وسط الأسرة؟ وبذا كانوا يعلمون من مبادئهم أيضا. فكن من الإيمان في مزيدي وفي صفاء القلب إذا تجد بكثرة الصلاة والطاعات وترك ما للنفس من شهواتي. فشهوة النفس مع الذنوب موجبتان قسوة القلوب، وإن أبعد قلوب الناس من ربنا الرحيم قلب قاسي. يقول نبينا إن أبعد الناس عن الله القلب القاسي. منين تجي قساوة القلب؟ من السوء الذي ينشر، من السوء الذي يذاع، من السوء الذي ينظر، من السوء الذي يسمع ويتكلم به، تأتي قساوة القلب من ذلك. يقول فلا يزال اعتقاده يزداد رسوخا بما يقرأ سمعه من أدلة القرآن وحججه. يقرأ شبه عبر بالقرع، لأن عظمة نور القرآن قرعا ووصولا إلى الباطن بقوة. يقرع سمعه من أدلة القرآن وحججه، وهذا كالغذاء ينفع الصغير والكبير والعامي والعالم والمجتهد والمبتدي والمتوسط والمنتهي، القرآن ينفعهم كلهم، حتى الذين ما يعرفون معناه من العرب ومن غير العرب ينفعهم القرآن وتنفعهم تلاوة القرآن وتفيدهم نورا. فإذا فهموا معناه كان النفع أكثر. يقول هذا نافع للجميع، ما نظم من الأدلة غير أدلة القرآن ينفع البعض يضر البعض، وينفع بعض له حدود ويضر إذا زاد عن حدوده، وصار مثل الأدوية الخطيرة التي لا تستعمل إلا بمقدار وللضرورة، لكن أدلة القرآن دواء للكل، غذاء للكل، ما أحد يستغني عنها ولا أحد تضره، ما تضر أحد بما يقرع سمعه من أدلة القرآن وحججه، وبما يرد عليه من شواهد الأحاديث الشريفة النبوية وفوائدها، وبما يسطع عليه من أنوار العبادات ووظائفها. في خلال هذا الذي يقوم فيه هو بذاته، قال عاد أثر للذات آخر من غير ما تقرأ من القرآن وتتعلم من الحديث وتشتغل من العبادات والطاعات، عاد باقي أثر آخر، المجالسة، مجالسة الأصفياء، مجالسة الأتقياء، مجالسة الأولياء، مجالسة الصالحين، أثر قوي وتأثير بالغ ونور ساطع وسبب من أقوى الأسباب. لذا يقول وبما يسري إليه من مشاهدة الصالحين ومجالستهم وسيماهم علاماتهم وأنوارهم وسماعهم وهيئاتهم، حتى هيئاتهم، ها؟ وجهه، عمامته، رداؤه، جبته، قميصه، إزاره، يؤثر في الناظر، يؤثر في المجالس، لأن نور الله إذا سرى من القلب عم ما اتصل بذلك القلب من جسد ولباس وغيره. وقد قال سيدنا يوسف اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. انتقل القميص إلى أن يكون سببا لخرق العادة وحصول الكرامة بعدما اتصل بجسد يوسف على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. يقول بما يسري إليه من مشاهدة الصالحين ومجالستهم وسمام وسمام وهيئتهم، هيئاتهم في الخضوع لله عز وجل والخوف منه والاستكانة له. وأنت من هذا تعرف إذا كان يجالس ويشاهد مباشرة أو عبر الشاشات الفاسقين والظالمين والغافلين والمجرمين والملحدين والكافرين والمكذبين والمنافقين والمظلمين والظالمين، إيش بيحصل؟ إن كان بيستفيد من مجالسة الصالحين ومشاهدتهم ومجالسهم وسيماهم سماعهم وهيئاتهم نور وهدى وخير وقربة، فما الذي يحصل من مشاهدة الظالمين والفاسقين والغافلين والملحدين والمنافقين والبائعين الآخرة بالدنيا؟ إيش بيحصل من مجالستهم ومشاهدة هيئاتهم وسماع أصواتهم؟ إيش بيحصل؟ ظلمة، زعزعة للإيمان، بعد عن الحجاب، ران، هو الذي بيحصل. فكيف انفتحت على القلوب هذه البلايا والآفات وقلت مجالسة الصالحين؟ فليغنم كل عاقل صلح أسرته، صلح بلدته، صلح زمانه، وليغنم مجالسهم، ولتغنم الدورات، ولتغنم معاهد النور والخير والعلم والبر والتقوى. فإنك بمجالسة أهل طاعة الله تجالس الحق تعالى الذي قال أنا جليس من ذكرني، وقال فاذكروني أذكركم. يقول فيكون أول التلقين كإلقاء بذر في الصدر. تلقين هذه الاعتقادات الصحيحة مثل بذرة، بعد ذلك تكون هذه الأسباب قراءة القرآن، قراءة الحديث، كثرة العبادة، مجالسة الصالحين كالسقي والتربية له، حتى ينمو ذلك البذر ويقوى ويرتفع شجرة طيبة راسخة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها من المعارف والحقائق والقربة والنور والدنو والمعرفة كل حين بإذن ربها. هذا على وجه العموم. ومن ذلك ما يهيأ له سالك طريق الآخرة من أهل التفرغ للإقبال على الله، أن يتصل بشيخ يلقنه الذكر، فعلى وجه الخصوص يلقنه ذكر لا إله إلا الله فيقولها بقول إنسان رسخت معانيها الرفيعة الوسيعة في قلبه، شرب كؤوسه واتصل بحقائقها وذاق مذاقاتها، فتصبح بذرة طيبة في قلب المتلقي إن سقاها بصافي مياه الإقبال بصدق وحسن التخلق وكثرة الطاعة أنبتت المعرفة الخاصة، كما ينبت التلقين الأولي المعرفة العامة التي بها النجاة، وهذه المعرفة الخاصة التي بها القرب والدنو، وأهل النجاة هم أكثر أهل الجنة، لكن الدرجات العلاء في جنة الفردوس وجنة المزيد وجنة عليين مخصوصة بخواص هؤلاء المؤمنين، ويروى أكثر أهل الجنة البله وعليون لأولي الألباب، فالذين اقتصروا من فهم التوحيد والإيمان والاعتقاد على ما يوجب النجاة ولم يجاوزهم البله هم أكثر أهل الجنة، ولكن الذين ارتقوا في ذلك إلى المعرفة الخاصة والمحبة الخالصة هم أولو الألباب الذين يرتقون في الدرجات العلا في الجنة ألحقنا الله بهم. يقول هذا التلقين الأول لعقائد الحق بذرة إذا سقيت بمجالسة الصالحين وعبادة رب العالمين واستكثرت سماع الآيات والأحاديث أنبتت وأثمرت صحيح الإيمان الذي به النجاة من النيران والفوز بدخول الجنان. قال إلا أنه في هذه المراحل كلها ينبغي أن نحرس سمعه من الجدل والكلام غاية الحراسة، فإنما يشوشه الجدل أكثر مما يمهده، فإن التعلق بهذا الجدال الذي أصبح حال كثير من الناس اليوم مع ضعف البذر وضعف السقي يجادلون ويبسطون بساط الجدل في ما يسمى مواقع التواصل الاجتماعي. على أي أساس؟ من أي منطلق؟ بأي نية؟ بأي مرجعية؟ بأي خلفية التواصل هذا يقوم؟ هم يعرضون في الشاشات جدال للعامي، أقل العوام وكل الطغام تفضلون، تعال جادل في المسائل الكبرى ودقائق شؤون الدين، أعوذ بالله من غضب الله، من أجل يهوى الكل، يسقط الكل، يتزعزع الكل والعياذ بالله تبارك وتعالى، وتذهب نظارة الإيمان من القلوب والوجوه، ويرجعون إلى جدل عقيم، وما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. يقول سبحانه وتعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وقد أوحى الشياطين إلى أوليائهم من كل من قابل الأنبياء من أجل الجدال، فما فتح الأنبياء أبواب الجدال العقيم، ولكن باليسر أقاموا الحجج والأدلة القاطعة ولم يبالوا بمن صد ولا من عاند حتى يأتيهم هداية أو عذاب من الله وينتهوا، أما أن يضيعوا أعمارهم في الجدل العقيم فما كان هدي الأنبياء ولا كان هدي الصحابة والصالحين على مدى القرون، ومن عداهم فسم الجدال لم يبقي لهم صحة حتى في الأعمال فضلا عن الأحوال، حتى أعمالهم شابتها الشوائب، فلا لهم حضور في الصلاة ولا لهم تحقق بحقائق الصوم، مشغول بالجدال، يغتاب الذي يتجادل هو إياه والذي بيتجادل هو إياه بعد رمضان في اليوم كم مرات، والعادش يصوم له مسكين، لا عاد صح له صوم ولا صحت له صلاة، مشغول بالجدل ها، وحاله مع الله يرثى له بعيد محجوب، ويرى نفسه الحارس للدين والمقوم وما إلى ذلك من ألقاب الوهم والخيال ها. لكن الأنبياء والصالحين ما اشتغلوا بهذا الجدال، كلما جاء واحد نبي يقول إنا لنراك في ضلال مبين، كلمة واحدة، يا قومي ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين يبلغكم رسالة ربي وأنا لكم ناصح أمين، لو عجبتم ما جاءكم يقول إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك، يا قومي ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين يبلغكم رسالة ربي وأنكم ناصح أمين. وهكذا لنخرجنك والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، لو كنا كارين دفترنا على كذبا نعدنا من بعد ذلك وما يكون لنا نعد لنا إن شاء الله ربنا وسع ربنا وكل شيء ربنا الله توكل ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. هكذا عليهم صلوات الله وتسليماته. قال ينبغي أن يحرس سمعه من الجدال، يحرس سمعهم جاءوا الكلام غاية الحراسة، فإنما يشوشه الجدل أكثر مما يمهده وما يفسده أكثر مما يصلحه. فالذي يريد تقوية الإيمان بالجدل مثل من يريد تقوية الشجرة بالمدقة من الحديد، يجيبها يدقدق ويحط فيها مسامير وسط الشجرة قال مشان تكون قوية، شوف الدقدقة ذا والمسامير وسطها بتأدي إلى خرابها نهائيا بعدين ها؟ ما تدرى إلا ضعفت والحديد دخل أثرت عليهم وراء وتشققت وروحت. فهكذا من يريد تقوية الإيمان بالجدال بسرعة دقدقه وبعدين ما أدر الله سقطت الشجرة من أصلها والعياذ بالله، قال رجاء تقويتها بأن تكثر أجزاؤها أو تكثر، ربما يفتتها ذلك ويفسدها وهو الأغلب. والمشاهدة تكفيك بيانا ونهيك بالعيان برهانا، يقول فقس عقيدة أهل الصلاح والتقى من عوام الناس، إيمانه بالله، إيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم، إيمانه باليوم الآخر، تقرأ ذلك عندما تنزل بمصيبة أو يحصل له شيء أو يعترض أمامه هوى أو شهوة، كيف يعرض عن كل ذلك؟ يقول الله ما ها. ولكن واحد متكلم عنده أدلة ونظمها في أبسط شيء يعرض عليه من الدنيا قفاه ها، ولا يطيب له مناجاة ولا يطيب له صلاة ولا يطيب له ذكر مع الله، مسكين ويشل عقيدة حقه هذا ويشل الإيمان الذي معه. يقول بعقيدة المتكلمين قس عقيدة أهل الصلاح وتقع من عوام الناس، بعقيدة المتكلمين المجادلين ترى اعتقاد العام في الثبات كالطود الشامخ، ويقول معتمد على ربي الجزاء عنده، بيقع الكلام عند الوقوف بين يدي الله العام هكذا يقول، والثاني ما كأنه يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، حقي ومن ومنين أنت ويتوقف وانزل مزعزع، ما عنده حقائق الإيمان أصلا، وهو يصلح محاضرات يبين الأدلة. أيوة يقول ترى اعتقاد العام في ثبات كالطود الشامخ ولا تحركه الدواهي والصواعق. عقيدة المتكلم الحارس اعتقاده بتقسيمات الجدل فقط كخيط مرسل في الهواء، تسفيه تحركه الرياح مرة كذا مرة كذا مع الهواء يتحرك ها، كل ما دارت يدور كذا هنا هنا هنا يطلع ينزل، لا حول ولا قوة إلا بالله. إلا من سمع منهم دليل الاعتقاد تلقفه تقليدا أدلة واضحة بينه وعمن قبله وأخذها، ما دخل بفكره وعقله فيما لا يطيقه وما لا يعقله، أو يخرج من توحيد الحق وعبادته إلى تاليه العقل، وعقل ده يختلف عن ده عقل ده، كل واحد بيقله عقله وإذا قدها آلهة كثيرة من دون الله تبارك وتعالى وما عاد عرفوا بين إلههم، والآلة اللي يركبون عليها ركبت عليهم زين. وهل واحد يريد يصل إلى مشوار يدخل تحت السيارة ولا يركب فوقها؟ إذا جلست تحتها بتقع كلام ثاني ما بيصل، إلا ما تخليها تركب عليك، أنت ركب فيها وامشي بها وعقلك ركب عليه وامشي به، ما تركبه عليك وينهيك. وهكذا يقول لا فرق في التقرير بين تعلم الدليل وتعلم المدلول، لكن فرق بين هذا وبين من يعمل فكره ليصحح وطلع وينزبه. اتضح الحق فقم بحقه. ثم قال الصبي العام إذا وقع نشوة على هذه العقيدة الصحيح، إذن إن انطلق في الحياة مشتغل بكسب الدنيا وما إليها، من فتح له من حقائق الإيمان غير هذا القدر، ويبقى في هذا المستوى ينتفع ويستفيد من اعتقاد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الله واحد أحد فرد صمد الحي القيوم ليس كمثله ما يشاء بشيء بيد ملك كل شيء إليه يرجع الأمر كله، يحاسب خلقه سبحانه وتعالى ويرحم من شاء ويعذب من شاء. هكذا طريقة نجاح. يسلم في الآخرة باعتقاده الحق، إذا لم يكلف في الشرع أجلاف العرب أكثر من التصديق الجازم بظهر هذه العقائد. ويأتي إليه الرجل يقول يا رسول الله عندي هذه الجارية وجب علي عتق رقبة مؤمنة، أهي مؤمنة؟ التفت إليها النبي قال أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت نعم. قال وتشهدين أني رسول الله؟ قالت نعم. قال اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة، شهدت أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. كم درست من دروس في علوم الصفات وغيرها وعلم الكلام ما له وجود أصلا في ذاك الوقت، لكن حقيقة التوحيد موجودة ومحمد يدعو إلى التوحيد صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فأما البحث والتفتيش وتكلف نظم الأدلة فلم يكلفه أصلا، وجاء شاهد يشهد أنه رأى الهلال أول ليلة في رمضان، قال له صلى الله عليه وسلم تشهد لا إله إلا الله؟ قال نعم. وأني رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس فمرهم أن يصوم صلى الله عليه وسلم. هو قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم. إذا بحق الإسلام وحسابهم على الله، واضح جدا في هدي النبوة نبي محمد ومن قبله أنهم لم يكلفوا عامة من صدقهم وآمن بهم أن يتوغلوا ولا أن يفصلوا أدلة صفات الحق تبارك وتعالى وما إلى ذلك، بل شهادة أن لا إله إلا الله أنه موجود وأنه واحد لا فرد له كفتهم في النجاة، وبعد ذلك ترقيهم واتساعهم على حسب ما يهيأ لهم. فإذا قاموا بذلك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصاموا وحجوا فانتهت المسألة واستحقوا دخول الجنة. قال وإن كان من سلاك طريق الآخرة ساعده التوفيق واشتغل بالعمل ولازم التقوى ونهى النفس عن الهوى واشتغل بالرياضة، أي رياضة الروح، رياضة النفس تزكيتها. ها ولا الآن إذا قلنا اشتغل بالرياضة إيش يفهمون منه؟ المفاهيم فيها شوية خربطة على الناس. كانوا إذا قال الإمام غزالي اشتغل بالرياضة فهم الناس يعني روض نفسه وهذبها وانتزع صفاتها الدميمة بين عكف على باب الله وأكثر الطاعة، هذا الرياضة. هم ما يعرفون هذه الرياضة، رياضات جاءت ثانية أو لا، على كل حال رياضات الجسد لكن ليست هي المقصودة هنا. بيجي لك أكبر كافر شرير ملحد أقوى منك بيرمحك برجله، ينفع شيء هذا؟ لكن هذه الرياضات تفتح أبواب المعرفة بالله، رياضة الروح. يقول إذا اشتغل بهذه الرياضة والمجاهدة انفتحت له أبواب من الهداية تكشف عن حقائق هذه العقيدة بنور إلهي يقذف في قلبه بسبب المجاهدة تحقيق لقوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال هذه الهداية أمر عظيم جليل جوهر نفيس غاية إيمان الصديقين والمقربين، وليه الإشارة بالسر الذي وقر في صدر أبي بكر فيما جاء ما فضلكم أبو بكر بكثرة الصلاة والصيام ولكن بشيء أو بسر وقر في صدره. حقائق اليقين والمعرفة. الله أكبر. والناس فيه على درجات. ولهذا لما تكلم عن إيمان العامي الثابت الذي ما يتزلزل قال سيدنا المفسر الكبير الفخر الرازي وقد كان عالم جليل وصالح، مرة مع جماعة من التلامذة فصادف الطريق عجوز صالح، قالوا لها وسع الطريق، قالت لماذا؟ قال يمر الفخر الرازي مع التلامذة. قالت من الفخر الرازي؟ قالوا لها الفخر الرازي إمام علم يقيم على وجود الله ألف دليل. قالت يقيم على وجود الله، هو دليل وجوده يحتاج إلى دليل ولا الله اللي خلقه يحتاج إلى دليل؟ هو مخلوق يحتاج وجوده دليل، أما الله يحتاج وجود الله إلى دليل؟ هذا الفخرازي بيجي يثبت لنا هي ربي كل شيء يدل عليه. نقلوا له كلام العجوز قالت كذا، قال اللهم إيمانا كإيمان العجائز، يعني إيمان ما يشوبه زعزع ولا فقلا ولا يستعد صاحبه أن يزلزل عنه أبدا. لا إله إلا الله، اللهم ارزقنا كمال الإيمان واليقين. قال وانكشاف ذلك السر، بل تلك الأسرار له درجات بحسب درجات المجاهدة ودرجات الباطن في النظافة والطهارة عما سوى الله. فالمجاهدة الأعظم والنظافة الأكبر تجلب درجات أعلى وأكبر في الاستضاء بنور اليقين، وذلك تفاوت الخلق في أسرار الطب والفقه وسائر العلوم مختلفين اختلاف كبير، إذ يختلف ذلك باختلاف الاجتهاد واختلاف الفطرة في الذكاء والفطنة، وكما لا تنحصر درجاتهم فكذلك هذه. يقول سبحانه انظر كيف فضلنا بعضهم على، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وكذلك حقائق الإيمان واليقين درجات، لكن ما يرتفع في تلك الدرجات لا بالمجادلات ولا بالالتفات إلى مظاهر الحياة، ولكن بصفاء الباطن والصدق مع الحق والإقبال عليه والوقوف على بابه. وبحسب ما ذكر الأئمة أن نجد أنفسنا وعامة من على الأرض من العوام الذين يجب أن يتأدبوا ويجب أن يشغلوا أنفسهم بما هو أنفع لهم، وما يحصل من التشويش في عقيدة ذا وذاك ينبغي أن يعالج بالقرآن ويعالج بالطاعات ويعالج بالعلوم النافعات، وإن لم يجد فيه ذلك يعالج ولو بالحرف والمهن، فخير له أن يشتغل بها من أن يتشكك أو يتزلزل أو يهوي في الهاوية والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهكذا يجب أن نعرف الأمانة في أنفسنا وحق من حوالينا، والله يأخذ بأيدينا وينقينا عن شوائبنا ويرفعنا مراتب قربه والدنيا وليه في عافية، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. حياكم العفو، طال الدرس اليوم، تابعنا الفصل حتى أنهيناه وحقه أن ينتهي من قبل ذلك، فالله يأخذ بأيدينا ويكتبنا ولكم التوفيق، والحمد لله رب العالمين.